لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نبين فيما يلي أن الفطرة دليل يقيني على التوحيد ومعرفة الله عز وجل. والفطرة لغة هي الابتداء والخلق. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبتدئهما. أما اصطلاحا فهي الإسلام في مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأئمة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن كل إنسان يولد على خلقة مقتضية للتوحيد وما يتضمنه من معرفة الله والإقرار بوجوده، وأن مقتضى هذه الفطرة لا بد أن يتحقق إذا انتفت الموانع الصارفة عن ذلك. ومن هذه الأدلة قول الله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووجه دلالة الآية على فطرية التوحيد هو أن الأمر بالاستقامة على الدين الحنيف اقترن ببيان أن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن خلق الله للناس على تلك الفطرة سنة مضطردة لا تبديل لها. الدليل الثاني قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. والحديث متفق عليه. في جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على أن الفطرة هي الإسلام، ووجه دلالتها على ذلك هي أن هذا الإشهاد على معرفة الله وتوحيده جعل هذه المعرفة والتوحيد علما ضروريا لا بد من تحققه في كل أحد، فلا يحتاج في معرفته إلى النظر والاستدلال، بل هو فطري ضروري في كل أحد. وهذا هو مقتضى القول بأن الفطرة هي الإسلام. إذن هذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم وأشهدهم عليه هو ما يفطر عليه كل مولود منهم، ولا يحتاج إلى موجب من خارج. الدليل الثالث: دلت آيات القرآن الكريم على أن جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول صيغة أمر في المصحف الشريف هي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول صيغة أمر في القرآن العظيم: اعبدوا ربكم. ولم يقل اعرفوا ربكم بمعنى أثبتوا وجوده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يقل اعرفوا الله تفلحوا. فلم يرد أي تكليف بمعرفة وجود الصانع، وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقال عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إن معرفة الله فطرية ضرورية أولية، وهي أشد رسوخا في النفس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين. فمن ثم دعا الأنبياء أول ما دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده، لأنهم بحكم الفطرة يعرفون الله. فإذا دعوا إلى الإقرار بوجود الله تعالى أولا، كان ذلك تحصيل حاصل، وهم لا يؤمرون بتحصيل الحاصل. وإذا دعوا إلى عبادته وحده تضمن ذلك الأمر أنهم يعرفونه. فلم يكن الله ليدعو خلقه إلى عبادته وحده وهو لم يعرفهم نفسه، إذ يلزم من ذلك أنه كلفهم الإيمان بما لا يعرفون. فالأمر بتوحيده وعبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته، فلا بد أن يكون بعده. وما أكثر الآيات التي تدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل وحده هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم، منها قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إن المأمور إذا لم يعرف الآمر امتنع أن يعرف أنه أمره، لأن الأمر بتوحيده في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته. ولو لم تكن المعرفة ثابتة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه اعبدوا الله لأجابوه: كيف ذلك ونحن لا نعرفه أصلا؟ فأثبتوا أيها الرسل ربكم أولا ثم مرونا بعبادته. أو لقالوا مثل ما قال فرعون: وما رب العالمين، إنكارا له وجحدا. وأمكن أن يكون قولهم متوجها، وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق، لكن أظهر خلاف ما في نفسه كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومثل فرعون أولئك المكذبون للرسل لما قالوا لرسلهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فأجابهم الله، قالت رسلهم: أفي الله شك؟ وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي والإنكار على من لم يقر بهذا النفي، والمعنى: ما في الله شك، وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك، ولكن تجحدون ذلك وتستحقون أن ينكر عليكم جحودكم. فدل هذا على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين، وأنهم جميعا مفطورون على الإقرار به عز وجل، وأن الرسل لم يبعثوا ليعلموا الناس بوجود الرب الخالق، وإنما أتوا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم، فيذكرهم الرسل بالعلم الذي فطروا عليه. ولذلك قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. وقال عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه الأوصاف ذكرى ومذكر فذكر إلى آخره تدل على معرفة سابقة بشيء معين، وهو ما فطروا عليه من الإقرار في الميثاق القديم والفطرة التي فطروا عليها، حتى إنهم لو غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنها تستيقظ في حال الضراء. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لقد أرسل الله الرسل لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغييرها وتحويلها، ولا بد لهذه الفطرة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما هو مغروس فيها وما قد فطرت عليه علما وعملا. ولهذا كان كمال الدين التام بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. وقد قال تعالى في أول ما أنزل من كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال أيضا: اقرأ وربك الأكرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر أي الرب في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، وأنه معروف عند المخاطبين، إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق، وأن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروزة في الفطر، ضرورية بديهية أولية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الدليل الرابع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة. هل ترى فيها جذعاء؟ وفي رواية: تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي رواية: سألوه عن أطفال المشركين، أي من يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود، وهو يدل بوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالفطرة فيه معناها اللغوي، وإنما أراد معناها الشرعي المعهود في نصوص الوحيين. الدليل الخامس حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد. ومعنى نحلته أعطيته، ومعنى حنفاء جمع حنيف. قال ابن عبد البر رحمه الله: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام. الدليل السادس أنه وجد في الجاهلية قبل البعثة المحمدية من أقر بتوحيد الله ورفض الشرك ونفر منه، وهم طائفة الحنفاء، وهذا يدل على أن العبد قد يصيب الحق بخواطر تجول في نفسه وأدلة قد انتظمت وترتبت بداخله على وجوب التمسك به دون أن تلقى عليه حجج وبينات من خارج ذاته. ويدل أيضا على أن بالفطرة قوة تقتضي حب الفاطر ووجوب عبادته وحده، وأن هذا يتم في النفس بغير سبب منفصل عنها، فوجوده فيها لا يتوقف على توفر شرط ولكن يتوقف على انتفاء مانع، وهذا بخلاف إحداث الكفر فهو متوقف على وجود شرط منفصل عن الفطرة وليس على انتفاء مانع خارج عنها، مثل تربية وتنشئة الوالدين لطفلهما عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستحال أن يصل عبد إلى الحق إلا بعد أن يسمعه مدللا عليه بالبينات والحجج من خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع. ويدل على هذا حال هؤلاء المتحنفين الذين اهتدوا إلى الإسلام بالمعنى العام وإلى التوحيد قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تنبيهات مهمة، أولها أن المقصود بالفطرة الواردة في النصوص السابقة الإسلام العام، حينما فسروا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، حينما فسروا ذلك بأن الفطرة هي الإسلام لا يقصدون الإسلام الذي هو أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج إلى آخره، وإنما يقصدون الإسلام العام، لأن الإسلام هناك إسلام عام وهناك إسلام خاص. الإسلام العام هذا هو القاسم المشترك بين دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وهو توحيد الله تعالى ورفض الشرك بالله عز وجل، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا هو الإسلام العام وهو المراد بالفطرة، وليس الإسلام الخاص الذي هو كسبي لابد أن يكتسبه الإنسان بالتعلم. إذن المقصود بالفطرة الواردة في النصوص السابقة الإسلام العام الذي هو توحيد الله تعالى ورفض الشرك به، والذي هو قاسم مشترك بين جميع الرسالات السماوية، وليس المقصود الإسلام الخاص المشتمل على جملة العقائد والشرائع مما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان الحاصل بالفطرة هو إيمان وهبي، هبة من الله، هدية من الله إلى البشر كي يسهل عليهم الإيمان. فالإيمان الذي يحصل بالفطرة هو إيمان وهبي يولد عليه الناس كافة، وأما الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان فهو الإيمان الشرعي الإرادي الذي يكتسبه الإنسان من العلم بالأدلة الشرعية التفصيلية، ويتفاوت الناس في هذا العلم المكتسب تفاوتا عظيما. التنبيه الثاني أن الفطرة مقتضية للتوحيد وليست مجرد القابلية للتوحيد، فإن هناك فريقا من العلماء فسروا الفطرة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي الذي أشرنا إليه ووضحناه، فسروها بالمعنى اللغوي وهو الابتداء والخلقة، ففسروا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة بأنها تعني الخلقة، وهذا يقتضي أن الفطرة محايدة بين الشرك والتوحيد. وعلى هذا الأساس اللي هو تفسير الفطرة بالمعنى اللغوي ذهبوا إلى أن المراد بالفطرة الخلقة، يعني مجرد القابلية للتوحيد والشرك على حد سواء. دي يعني سبورة ليس مكتوبا عليها شيء، أو صفحة ليس مكتوبا فيها شيء، قابلة لأن تكتب فيها القرآن الكريم، وقابلة لأن يكتب فيها إنسان سحرا أو شركا أو قرآن مسيلمة ونحو ذلك، فهي القابلية عندهم. وعلى هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا استقامة ولا زيغ، إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة، وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخر. كما أن الرق وهو جلد رقيق يكتب عليه الرق قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح كالمصحف، ولا حكم ذم كقرآن مسيلمة. والتراب قبل أن يبنى مسجدا أو كنيسة لا يثبت له حكم واحد منهما. لكن الأدلة السابقة تؤيد أن الفطرة هنا يراد بها المعنى الشرعي الذي هو أخص من المعنى اللغوي، وهو كونها تعني الإسلام. وعليه فإن الفطرة مرجحة للتوحيد ومنحازة إليه. فكما ذكرنا ذهب بعض العلماء إلى أن الفطرة لا تقتضي التوحيد، تقتضي يعني لا تستلزم التوحيد ولا توجبه، وإنما هي مجرد القابلية للتوحيد، بمعنى أن الإنسان خلق خلقة تختلف عن خلقة البهائم، بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره دون أن يكون في خلقته ما يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك، بل تكون النفس قابلة لأي منهما على السواء. فالفرق بين القول بأن الفطرة هي القابلية للتوحيد، وبالتالي هي قابلة للتوحيد وقابلة للشرك، ليست خلقة الإنسان كخلقة البهائم، لكنه يمكن باختياره أن يكون موحدا وأن يكون مشركا. أما القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة، وهو القول المبني على المعنى الشرعي وليس اللغوي للفطرة، هذا القول يقول إن الفطرة تقتضي التوحيد، يعني توجب التوحيد وترجح التوحيد. إذا كانت الفطرة هي مجرد القابلية للتوحيد، إذن تحقيق التوحيد للإنسان هل يكون ممكنا أم واجبا؟ يكون ممكنا، والممكن كما أشرنا ينقسم إلى موجود ومعدوم، ممكن يكون موجود وممكن يكون معدوم. على من فسروا الفطرة بالمعنى اللغوي يكون تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات، قد يحصل وقد لا يحصل، لأن الممكن كما قلنا ينقسم إلى موجود وإلى معدوم، بخلاف ما قلنا إن الفطرة تقتضي التوحيد، فإن تحقق التوحيد هنا لا يكون ممكنا، تقتضي بأيه؟ تستوجب وتستلزم وجود التوحيد، لا يكون ممكنا لكنه يكون واجبا إذا انتفت الموانع، إذا انتفى تأثير الوالدين مثلا وبقي الإنسان بدون مؤثر خارجي يظل ينمو، فإذا أدرك العالم من حوله حينئذ ينطق بلا إله إلا الله حتى لو لم يدعوه أحد إليها، فهو سوف ينحاز حتما إلى التوحيد بشرط ألا تكون البيئة قد أفسدت عليه هذه الفطرة. وهذا معنى قولنا إذا انتفت الموانع. إذن يكون تحقق مقتضى الفطرة واجبا مع انتفاء الموانع فقط دون ما توفر شرط. وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفطرة مع الحق بقوله: مثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس. وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلو، إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرف هذه الطبيعة حتى يجعل الحلو في فمه مرا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهنا الشمس وعين مبصرة، إذا تركت العين المبصرة السليمة تنظر فإنها سوف ترى الشمس وترى ضوء يعني النهار. فكل ذي عين لو ترك بغير حجاب فإنه يرى الشمس، لكن لو عرض حاجز أو جدار يحول أو سقف يحول بينه وبين الشمس، هي الشمس موجودة والعين مبصرة. فهنا في هذه الحالة إذا وجد حجاب يحجب العين عن الشمس فإنه لا يراها. فهذه هي الأمور العارضة اللي هي إفساد البيئة للفطرة، الحواجز التي تحول دون الفطرة، وهي الإيه؟ كتقليد الأبوين من تنصر وتهود وتمجس ونحو ذلك. لكن لو لم يوجد المانع لرأت العين الشمس. التنبيه الثالث: ليس معنى قولنا إن الطفل يولد على الإسلام على الفطرة أنه يكون عالما بالإسلام بالفعل، ولكن معناه أن الفطرة تقتضي التوحيد وتستلزمه دون أن يكون الطفل عالما به منذ ولادته. فقولنا إن الفطرة تقتضي الإسلام لا يلزم منه أن يكون مقتضى الفطرة متحققا للإنسان منذ ولادته، لأنه يتعارض مع واقع النفس البشرية كما يتعارض مع أصل التكليف. وإنما يولد الإنسان على خلقة وجبلة مقتضية لمعرفة الله وتوحيده إذا ميز وعقل ما لم يعرض للفطرة ما يصرفها عن أصلها. فأما تعارضه مع واقع النفس البشرية فإنا نعلم قطعا أن المولود حين يولد وقبل أن يميز لا يمكن أن يعرف التوحيد، لكنه مع ذلك قد خلق خلقة مهيئة لمعرفة الله وتوحيده إذا أدرك وميز. انتبهوا لهذا الشرط: إذا أدرك وميز. ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى نفيا عاما مطلقا أن يكون أحد من الناس يعلم بأي شيء حين ولادته، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعلى هذا لا يمكن تفسير إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد على الفطرة أنه يكون موحدا بمجرد الخلقة التي ولد عليها، بحيث يكون عارفا بالتوحيد منذ ولادته. كما لا يكون مقصود من فسر الفطرة بالإسلام من السلف أن المولود يكون مسلما بالفعل، وإنما يولد على خلقة مقتضية للإسلام إذا ميز وعقل. هذه الخلاصة: يولد الإنسان على خلقة مقتضية، لذلك نقول الفطرة تقتضي الإسلام، فهو يولد على خلقة مقتضية للإسلام إذا ميز وعقل. وبنمو الطفل رويدا رويدا تبدأ الفطرة الكامنة في الاستيقاظ داخل أعماق نفسه، وتتحرك لتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى في الوجود. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض. وهنا تنبيه في غاية الأهمية، وهو أن الفطرة لا تقتضي فقط الإقرار بوجود الخالق. الفطرة لا نقول إنها تقتضي الإقرار بوجود الله، لكننا نقول إن الفطرة تقتضي التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو محبة الله وتعظيمه والإخلاص له، والنفور من الشرك ورفضه والكفر به. نعود فنقول إن نفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. فطرة تقتضي التوحيد، وليس فقط توحيد الربوبية أو الإقرار بوجود الخالق، لا، الفطرة تدل على ما هو أعظم من ذلك، وهو لا إله إلا الله، وهو الإسلام العام كما بينا. أما مقتضى الفطرة وموجب الفطرة فإنه يحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض، وهو مؤثرات البيئة الفاسدة التي تحرفه عن الفطرة. شأن الفطرة في ذلك شأن كافة الحواس كالسمع والبصر والنطق. فكما يجوز لنا أن نقول إن الإنسان ولد ناطقا، يعني نحن حينما ننظر إلى طفل مولود حديث الولادة، هل يصح لنا أن نصفه بأنه حيوان ناطق؟ نعم، يصح أن تصفه بأنه حيوان ناطق، مع أننا نجزم جزما بعجزه عن النطق والكلام ساعة ولادته، فهو ناطق بالقوة. المقصود هو حيوان ناطق أو إنسان ناطق، نعني بذلك أنه ناطق بالقوة وليس بالفعل. فالقوة في هذا السياق تعني كون الشيء مستعدا لأن يوجد ولما يوجد، استعداد كامل في داخله لكن لم يوجد النطق. ويقابل النطق بالقوة الفعل، القوة يقابلها الفعل، وهو كون الشيء خارجا من حيز الاستعداد إلى الوجود، يبقى هنا هذا هو الفعل. فعندنا القوة وعندنا الفعل. القوة هي كون الشيء مستعدا لأن يوجد لكنه لم يوجد إلى الآن، يقابلها عكسها الفعل، وهو كون الشيء خارجا من الاستعداد اللي هي القوة إلى الوجود الفعلي. إذن الفطرة شأنها في ذلك شأن كافة الحواس كالسمع والنطق والبصر. فكما يجوز لنا أن نقول إن الإنسان ولد ناطقا، مع أننا نجزم بعجزه عن النطق ساعة ولادته، إلا أنه ينمو معه بنمو جسده ويتحقق فيه إذا سلم عن معارضه، فكذلك الفطرة سواء بسواء. يعني القوة على النطق، قدرة النطق، تنمو معه بنمو جسده وتتحول إلى مرحلة التحقيق اللي هو actualization اللي هو التحقيق، الإخراج إلى حيز الفعل، الإخراج من مجرد الاستعداد اللي هي القوة إلى حيز الفعل والواقع، فيظهر الطفل كفاءة كانت كامنة فيه. وعلى سبيل المثال حين يبدأ الطفل الكلام يقال إنه قد حقق أو أخرج إلى حيز الواقع قدرة كانت كامنة فيه على استخدام اللغة. وبالجملة فكلما حصل في الطفل قدر من العلم والإرادة والتمييز والإدراك، حصل له قدر من معرفته بربه وحبه مع إخلاص الدين له بما يناسب ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.